خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم صدق الله.